يقول: ما حكم قولي أحد مثلا صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن؟ إذا قال صدق الله هذا ما فيه شيء، لأن الله يقول قل صدق الله. لكن إذا كان كل ما قرأ يقول صدق الله ويظن هذه السنة، هذا ما هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن ولا قال لهم إذا قرأتم القرآن قولوا صدق الله. إذن هذه الأمور تتمايز إيش؟ بالنية. إذا قرأ القرآن وقال صدق الله العظيم ما فيها شيء، لكن إذا كان كل ما قرأ يقول ويظن هذه السنة، هذه ما هي السنة، واضح؟ إذن ليست سنة أن كل ما قرأ الإنسان يقول صدق الله، فإذا قال أنها سنة هذا ابتداع. أما إذا قال صدق الله أن الله صدق وهذا جائز يقال، هذا ما في شيء. إذن قل صدق الله ما يزهنية القائل. نعم. ولذلك كل شيء بالاتباع. كم النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يقرأ القرآن؟ هل نقل واحد أن الله لما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ينتهي من القراءة يقول صدق الله؟ وهل قال الله لهم إذا قرأتم القرآن فقولوا قل صدق الله؟ هل الصحابة أبو بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعدي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور؟ هل الصحابة يعني كانوا إذا قرأوا القرآن نقل لنا أنهم كل ما قرأوا يقولوا قل صدق الله صدق الله؟ لكن من قالها أنها جائزة وليست سنة؟ الأمر سهل. إذن الأمور تتمايز بماذا؟ بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. نعم. ما نصيحتكم لمن ابتلي بالنظر إلى المحارم مع كونه متزوجا؟ أكبر شيء يجعل صاحب الهمة لا ينظر هو أن يعلم أن له محارم، وأن الله لا تخفى عليه خافية، وأن الذي يفعل في الناس ويؤذي الناس يؤذى. الأمر الثاني، ينظر إلى يوسف كيف الهمة العالية، هذا شاب صغير وعند امرأة وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ماذا قال؟ معاذ الله، إنه ربي. ولذلك الله قال قل للمؤمنين كل المشاكل من النظر، النظر هذا كل بريد كل مشكلة. لذلك الإنسان يغض بصره فلا يأتيه الحسد ولا تأتيه النظرة. ولذلك إنسان ينظر يأتيه إبليس ويغري السهم في قلبه، فإذا صلى لا يجد طعم للصلاة ولا يجد خشوع ويبقى قلبه يفكر في المعاصي. ولذلك هذا ينبغي للعاقل أن ينهى نفسه عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى. حجبت الجنة بالمكاره، يغض بصره ويسأل الله العافية. أما هذاك الخبيث الذي كان يقول ليتني في المؤذنين نهارا إنهم ينظرون من بالسطوح. أول كان المؤذن يطلع على المئذنة، وإذا أراد أن يؤذن ويرى سطوح المسلمين وهذا واحد ما هو كويس، يقول ليتني في المؤذنين نهارا إنهم ينظرون من بالسطوح. والثاني قال فقلت اسمحوا لي أن أبوح بنظرة ودعوا القيامة بعد ذاك تقوموا. والثالث يقول وإله إن هي أقبلت وإن هي أدبرت وقع السهام ونزعهن أليم. ذلك الذي لا لا لا لا لا لا يغض بصره سيقع في المهالك. رأيت الذي لا أنت صابر ولا قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. إذا غض بصرك واسأل الله التقاء، واعلم أن الله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وعندك الحمد لله ما دام لك زوجة الحمد لله، الله أغناك بالحلال. فإنسان يشبع نفسه بالحلال ويترك الحرام، ويعلم أنه إذا غض بصره ينتشي أنه امتثل أمر الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا. ولذلك من يكابد الطاعات يجد النشوة في أنه يغض بصره، يجد النشوة في أنه يترك أعراض المسلمين. هذا لا يكون إلا بالمكابدة وسؤال الله التثبيت. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت. يدعو الله ويبتعد، وإذا نظر يستغفر ويتوب، لأنه إذا تاب إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني لا أسألكم على هذا القرآن أجر إلا أن تودوا قرابتي هل هم المسلمون أو آل البيت أو هذا؟ الكلام في هذا كثير، وآل البيت يعني محبتهم من الدين، ولكن يحبون المحبة الطبيعية، أيوة، يحبوا ويحترموا ولا يؤذون ولهم مكان في نفوس المسلمين، لكن من غير إفراط ولا تفريط. بعض الناس إذا قلت هذا من آل البيت اشمئز، هذا لا ينبغي. فينبغي أن يحترموا ومحبتهم من الدين واحترامهم، ولكن من غير إفراط ولا تفريط، كما قال الشافعي: إن كان رفضا حب آل محمد فلسد الثقلاني أني رافض. إذا كانت محبة آل البيت رفض، الشافعي يقول أنا رافض لأني أحب آل البيت، لكن لا ينبغي الواحد أن يغل كل شيء زاد عن, عن, عن, عن حده قلب إلى ضده. العبادة لله ينبغي أن لا يزاد فيها، كل شيء لا يزاد. النبي صلى الله عليه وسلم يحترم ويحب ويقدم على كل شيء، لكن لا نعطي حق الله. أيوة، إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فنعطي لله حق، ونعطي للرسول صلى الله عليه وسلم حق، ونعطي لآل بيته احترامهم ونكرمهم، وإذا جاءنا يريد حاجة نقول حاضر، ونؤثرهم على أنفسنا لأنهم لهم مكانة شرعية. نعم، ولكن أيضا في حدود إيش؟ في حدود الشرع. بسم الله الرحمن الرحيم. آية في سورة الفاتحة أو ما تقرأ في الصلاة. يقول: هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أو ليست آية؟ احنا قلنا إن أبواب الجنة كم؟ 8. الذي قال إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن يدخل من باب، والذي قال إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من القرآن يدخل من باب. والراحمون يرحمهم الرحمن. نعم، اختلف العلماء في البسملة، فمنهم من قال هي آية من القرآن، ومنهم من قال ليست آية من القرآن، والذي قال آية من القرآن استدل بأدلة، والذي قال ليست آية استدل بأدلة. وأحسن ما رأيت في هذا ما ذكره الحافظ بن حجر ونظمه صاحب المراقي في المراقي: وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله، وبعضهم من القراءات نظر، وذاك للوفاق حكم معتبر. فالخلاف في البسملة ليس راجع إلى الفقهاء، وإنما هو راجع إلى القراءات. لذلك الشافعي رضي الله عنه يجهر بالبسملة، لأنه يقرأ بقراءة ابن كثير المكي، لذلك يجهر بالبسملة، يقول يجعلها آية من القرآن، ومن القرآن يجهر بها. غير لا يجعلها من القرآن، وإنما هي للتبرك، فلذلك يسر بها. لو كانت آية من القرآن لجهر بها كما جهر بالحمد لله رب العالمين. والذي قال من القرآن قول صحيح، والذي قال ليس من القرآن قول صحيح، وكلا القولين صحيح. كالواو من وسارعوا، ففي قراءة نافع ليست من القرآن، سارعوا إلى مغفرة، وفي الثاني من القرآن، وكل من القراءتين صحيح. إذا والراحمون يرحمهم الرحمن، أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم، فينبغي للمسلم أن يعرف أنه إذا حفظ شيئا غابت عنه أشياء، والدين يسر. ولذلك وضع متحمل. يقول: أريد الهجرة إلى كندا من أجل العيش هناك، فما حكم ذلك في شرعنا جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت تستطيع أن تجد بلدا مسلما تعيش فيه وتنال عيشا كريما فهذا أفضل لك. إذا كنت لا تجد عيشا كريما إلا شرف العيش، ولا تجد عيشا، وإذا ذهبت لكندا يمكن أن تصلي وتصوم وتقرأ ولا تضار في دينك، أذهب إلى ذلك البلد واعبد الله. لأن الله يقول: قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي. أذهب إلى البلد اللي يمكن تعبد فيها الله واعبد الله فيه. نعم، وستنال أجرك في أي محل. إلا أن أولادك الصغار إذا كانوا في سن الدراسة وأنت في بلد غير مسلم هذا خطر عليهم، فبعدين تدبر أمرك. فإذا وصل أولادك إلى سن البلوغ أو سن القراءة فينبغي أن تحزم حقائبك وتذهب لبلد مسلم، لأنهم إذا تربوا في غير بلد مسلم هذا خطر عليهم. والواقع يثبت أن كثيرا من أبناء المسلمين الذين تربوا بين ظهراني الكفار يكونون في خطر. نعم نعم ايش الهجرة انتهت، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ما في هجرة إلا الإنسان إذا ضيق على دينه وأصبح لا يمكن أن يقوم بدينه يرحل. وفي الأرض مرأى للكريم عن القلا وفيها عن الألا وفيها لمن خاف القلا متحول. نعم، الإنسان إذا كان في بلد لا يستطيع أن يعبد الله يرحل عنه لبلد يعبد الله، لأن أهم شيء أن المسلم يعبد ربه. لكن ما في هناك هجرة لجهة معينة لازمة. بعد الفتح انتهى وجوب الهجرة للمدينة، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. يقول هذا: سألناكم سابقا متى تنتصر الأمة فأجبتم بخير الجواب، والآن أسألكم كيف تنتصر الأمة، كيف تعامل مع الذين يصنفون طلاب العلم، حيث إن أنصفنا صنفوا أو صنفنا كذا. على كل حال، أنت أنظر إلى الناس، من يعجبك صاحبه ومن لم يعجبك تجنبه، وكل أحد يريد أن يشتغل للدين تساعد معه، وكل أحد يريد أن يضر الدين تجنبه. مالك ومال الذي يريد أن يصنف خليه يصنف، والوقت كفيل والزمن كفيل بأن يظهر المحق من المبطل، وفيه يوم مقداره 50,000 سنة، فلا يهمك في التصنيف، يهمك كيف تقدم لدينك ولأمتك قبل أن تموت. أما التصنيف مالك ومال التصنيف. فأنت أنظر إلى الناس، من يعجبك كلامه وتستفيد من سلوكه ومن علمه، وإذا جلست معه لان قلبك واستفدت صاحبه، ومن الذي جلست معه قسى قلبك وظلم ابتعد عنه، وأنت عاقل وتفهم وتركك من قال وقيل، والذي عنده مشروع للخير ساعده فيه، والذي عنده شيء يريد أن يضر به تجنبه، وحاول أن تكون عفيفا، وإذا رأيت خطأ قل قال فلان كذا في كتابه أو في شريطه كذا، وهذا القول خطأ بدليل كذا وكذا، ولا تسب الناس ولا تشتمها. الله ما تعبدنا بسب فرعون ولا بسب هامان ولا قارون، فلا نسب المسلمين. هل سمعتم ربنا يقول سب فرعون؟ فلا نسب المسلمين ولا نشتمهم. والذي يعمل خطأ نقول فلان أخطأ ودليل خطأ وكذا وكذا. أما نكون همنا فلان فيه وفلان فيه، هذا يأكل الحسنات ويقسي القلب ولا فائدة فيه. إذن وبعدين الله لا تخفى عليه خافية، ويكون تعاملك مع من؟ مع الله. الناس صنفان، صنف يعمل لدينه، هذا ما عنده مشكلة مع أحد، يريد المدارس تبنى، ويريد الناس تتعلم، ويريد المسجد يمتلئ، ويريد الرميلات ينفق عليهم، ويريد الأيتام يرفق بهم، ويريد إصلاح ذات البين، هو في الصورة أو غير الصورة ما عنده مشكلة مع أحد. إذا الذي يريد الإسلام ما عنده مشكلة مع أحد. إذا سبه شخص إن كان فيما قال فرحم الله امرأة أهدى إلي عيوبي، وإن كان الذي قال غير صحيح ما يضرني، نأخذ له بعض الحسنات. إذا الذي يعمل للدين ما عنده مشكلة مع أحد، والذي يعمل لنفسه ويركب الدين هذا هو المشكل، وتجده كلامه مليء من الضمائر المرفوعة المتصلة والمنفصلة. أنا، نحن، فعلت، أمرت، قعدت، جلست، طرت، نزلت. طيب أنت تريد الدين أو تريد نفسك؟ إذن من يعمل للدين ما عنده مشكلة مع أحد، أما الذي يركب الدين ويعمل لنفسه أيضا لا يخفى على أحد، ومهما تكون عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلمي، كل إناء بالذي فيه ينضح. إذا لا ينجي إلا الصدق، هذه الآيات اللي كانت عندنا، لا ينجي إلا الصدق، كما سيأتي في الآيات القادمة كيف يربي وكيف ينمي من يعمل لله. فلذلك من الآن اعلموا جميعا ونعلم أنه لا ينجي إلا الصدق، والله لا يقبل إلا ما كان له قبل أن يفوت الأوان، ويقول واحد يا ليتني يا ليتني، نحن الآن في الدنيا ما فيه إلا الصدق مع الله، لا تخفى عليه خافية. ولذلك أول من تشعر بهم النار من؟ القمم، الذين لم يصدقوا، الشهيد. والعالم والمتصدق. هذا ما صدقوا يكون طعم للنار، توقد النار بهم كالحشيش أو البنزين الذي تولع به النار، أول من توقد بهم النار لأنهم ما صدقوا. فلذلك لا ينفع إلا الصدق. فكل واحد يأخذ لنفسه من نفسه، وما لك ومال الآخرين يا أخي، كل امرئ بما كسب رهين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إذن نفسي نفسي نفسي، ما لك ومال الآخرين، لا تكلف إلا نفسك. يقول: ما حكم من ساعد بمال على إسقاط جنين غير شرعي، علما بأن من اقترف هذا العمل كان في وقته جاهلا لخطورة الموقف وقد اقدم على هذا بدافع الشفقة؟ هل هذا لا يجوز؟ لا يجوز إسقاط الجنين بعد أن تنفخ فيه الروح، لا يجوز. لكن إذا كان الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح أو نطفة يكون أمره أخف إذا كان غير حلال، على خلاف بين العلماء. أما الجنين لا يجوز أن يسقط، وهذا لا ذنب له، لأنه قد يكون عالم، قد يكون تقي، قد يكون ما عنده ذنب، خصوصا إذا كان من أبوين مسلمين. ولذا هذا مشكلة، والفاحشة مشكلة، لكن أيضا قتل النفس مشكلة، فهما مشكلتان. لكن كون أن تكون عندها ولد لا أب له أخف مشكلة من تقتل النفس، لذلك هذا يكون فيه تزاحم المفاسد فيرتكب خف الضررين. نعم. ولذلك لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، قتل المسلم خطير. نعم نعم يجوز. يقول: هل يجوز ماء زمزم لغير الشرب، مثلا تحضير شاي أو وضوء؟ يجوز، لكن الأولى لا تغسل به النجاسات احتراما له. يقول: يا فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم صلاة التهجد في رمضان التي تكون في المساجد بعد صلاة التراويح، حيث يجتمع الناس في المساجد في منتصف الليل في رمضان بعد صلاة التهجد، حيث إننا سمعنا أن أناس يدعون هذا العمل مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في صلاته الليل على 11 ركعة، وجزاكم الله. شوف، الشريعة لها روح ومعللة، والذين فعلوا هذا عملوه لأجل مصالح المسلمين. المسلمون كثير منهم لا يحفظ القرآن، المسلمون كثير منهم إذا أتى لبيوتهم لا يصلون، المسلمون كثير منهم لا يقرأ أصلا، لا يهدي، ما عوام وهم بالآلاف. فصلاة التراويح وصلاة التهجد عملت لصالح المسلمين يجتمعون فيقول آمين، فيهم الصادق وفيهم الصالح ويستفيدون من بعضه. أما إذا كانت الواحد المفرد حافظا لكتاب الله وعالما وفاهما، الجميع اتفق على أن أفضل يذهب لبيته ويصلي. صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، سببها التراويح. قال: أيها الناس، إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. الذي يحفظ القرآن ويقرأ في بيته لا خلاف أن أفضل يصلي في البيت إذا لم تعطل المساجد. أما الذي إذا جاء لبيته لا يصلي ولا يحفظ القرآن، لا خلاف في أنه هذا الجمع جمع مبارك، ويقول آمين مع المسلمين ويسمع الدعوة ويستفيد، هذا خير عظيم. إذا نقول هذا، وبعدين كل واحد يروح البيت ويجلس وينام، هذا ما في فائدة. لذلك الشريعة معللة. قال له: أينقص الرطب؟ قال له: نعم. قال له: لا. إذن أرأيت على إن كان على أبيك دين كنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: دين الله حق بالقضاء. قال: إن زوجي ولدت غلاما أسود. قال: هل لك إبل؟ قال: ما ألوانها؟ حمر. قال له: هل فيها من أورق؟ قال له: نعم. قال له: من أين أخذها؟ قال: لعل عرقا نزعه. قال: لعل الولد عرقا نزعه. الشريعة معللة، ولذلك هي شرعت للمصالح، لجلب المصالح ولدرء المفاسد. إذن صلاة التراويح وصلاة التهجد وهذه الأمور، المصلحة منها أن كثير آلاف من المسلمين لو ذهبوا لبيوتهم لا يصلون، ولا يعرفون أن يدعوا ولا يعرفون أن يقرأوا، فمصلحة للمسلمين وجمع لهم ورحمة بهم عملت، وكثرت الركعات حتى من له عمل يجد بعض الركعات ومن لا عمل له يجد أكثر، فهذا كل مصالح للمسلمين. والنظر للمصالح هذا ما هو عمل عن اعتباط، هذا عمل عن فهم الشريعة وعن النظر للمصالح وعن جلب الخير للمسلمين. فذيقوا تماما أن هذا وراءه ناس علماء صلحاء يدبرون ويخططون لنفع المسلمين، وإلا لو لم يكن هذا كثير من المسلمين لما انتفع ولما سمع الدعاء ولما سمع القرآن ولما صلى، لأنه لا يحفظ القرآن ولا يستطيع أن يقرأ لأنه لا يهجي. كم من واحد لا يقرأ بيننا؟ كم من واحد بيننا لا يحفظ ولا سورة البقرة؟ إذن وصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر، مثنى مثنى، 10 20 100 ما فيه ولا شيء، مثنى مثنى، صلي كما شئت مثنى مثنى. ولكن على كل حال ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. لما صلى بالبقرة ثم صلى بآل عمران حتى اللي وراه همم بسوء، قال وما سوء؟ قال هممت أن انفلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف حتى تفطر قدماه. إذا لو صلى أحد الآن الإمام بالبقرة كيف الناس وراءه؟ إذا رأوا أن الناس ضعاف فكثروا الركعات وقللوا إيش القراءة رحمة بالناس، حتى كل واحد اللي عنده عمل يصلي 4، اللي عنده عمل يصلي 6، اللي عنده عمل يصلي 8، يصلي 5، 3 تسليمات مثلا، 4 تسليمات، وهذا في رحمة بالمسلمين. وبعدين اطمئنوا أن هذه الأمور لم تعمل إلا وراها ناس عرفوا الأحكام ودرسوها ونظروا للصالح للمسلمين إن شاء الله. نعم، نرجو الله تعالى أن يوفق المسلمين ويحفظهم. وبعدين هذا من قديم، صلاة التراويح كم لها؟ تصلى 20. أنظر مذهب مالك وأنظر الملاهب، من قديم هذا، ليس هذا جديدا. يقول نويت أنا أحج عن أمي ولكن أمي كانت لا تصلي. يا لطيف، هل يجوز؟ إن شاء الله حج عن أمك وادعي لها بالغفران مرورا بها، إن شاء الله كانت تصلي مرة ولا تصلي مرة، ما هي أيوة، لأن ترك الصلاة كله مشكل هذا. لكن صلي حج عن أمك وادعو لها مسكين، الله يغفر لنا ولها. يقول السلام عليكم ورحمة، هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص فضل صلاة 40 في المسجد النبوي الشريف وجزاكم الله خير؟ ورد حديث لكن لا يصح، حديث في شرع أن من صلى 40 صلاة لا تفوته صلاة له كذا من الأجر، والعلماء يقول الحديث لا يصح، لكن الصلاة في الحرم طيبة، صلي 40 50 60 20، كل ما استطعت أن لا تفوتك صلاة في المسجد سويها، لكن لا تأذي الناس ولا تؤذي نفسك، فمحل ما انتهى بك الصفوف صلي، وإن أردت الصفوف الأقدمي آتي بأول، ولا تخطى رقاب الناس وتأدب، فإن أذية الإخوان لا يجوز، الذي يأتي متأخر ويتخطى رقاب الناس هذا لا يجوز. قال له أجلس فقد آذيت، من يريد الصفوف الأولى يأتي مبكرا، أما المسلم يأتي متأخر ويدعس على الناس ويتوطى عليها أنا أخاف أنه يكون آثما، إلا إذا كان يرى محل فاضي، إذا كان يرى محل فاضي له ذلك، أما إذا لم يرى محل فاضي يذهب هكذا يتعس على الناس هذا لا ينبغي. الذي يريد الصفوف الأمامية يأتي مبكرا، ولذلك قال من جاء الساعة الأولى فله فكأنما قرب بدنه، أما تأتي في الساعة الأخيرة وتدعس على الناس هذا ما تأخذ الأجر إذا صليت في أول الصفوف، لأنك أنت آذيت الناس. الذي يريد الصفوف الأولى يأتي أول، والذي يضع سجادة ويأتي متأخر هذا غصب، الذي يضع سجادة ما هو ليتوضأ ويرجع هذا غصب، ما هو له، لا يأخذ الأجر الصف الأول إلا من جاء أول وجلس، أما من يؤجر إنسان يجلس له يأخذ ثمن الأجرة، ما يأخذ ثمن الصف، يأخذ ثمن الفلوس. أما الذي يأخذ الصف الأول الذي يأتي بنفسه ويجلس في الصف. أما الذي ولذا الذي يضع سجادة أو الذي يتخطى رقاب الناس هذا لا ينبغي. ينبغي المسلم أن يتأدب، يأتي أول، وإذا لم يأتي متقدما يجلس عندما انتهت الصفوف ويأخذ الأجر إن شاء الله. إنما الأعمال الذي يكون نيته يأتي بدري ولم يأتي يكتب له، الذي يريد الجماعة وتفوت تكتب له الجماعة. الله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فهي الإنسان يرفق بإخوانه ولا يأذيهم، لأن أذية المسلم لا تجوز. وكثير من الناس يقرأ ويرفع صوته على إخوانه. أيضا ينبغي الذي يريد أن يقرأ في المسجد يقرأ بصوت منخفض، لا يرفع صوته على إخوانه، يمنعهم من الخشية ويمنعهم من أن يفهموا ما يقرؤون. كل واحد يقرأ بينه وبين نفسه. أيوة، لأنه إذا ولا تجهر بصلاتك وابتغي بين ذلك. إذا كان كل واحد يقرأ ويرفع صوته كيف يكون المسجد؟ إذا أردت ترفع صوتك أذهب لبيتك واقفل عليك وارفع صوتك، أو اذهب إلى محل لا يوجد فيه أحد. أما ترفع صوتك على إخوانك هذا فيه أذية لإخوانك، والأذية لا تنبغي. نعم. لماذا سمي يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية؟ لأنهم كانوا يروون يجمعون فيه الماء، لأن ما كان فيه ماء، فكل واحد يتروى من الماء، قربة أو ما عنده من المواعين، فسمي التروية لذلك. يقول: ما هي حديث إن لله 99 اسما، وهل هناك كتاب جمع الصحيح من أسماء الله الحسنى؟ وهل لو طلب مني في أعمل كتاب لأعمله؟ طيب أعمله، هذا طيب وفضيل ومكتوب فيه كثير، والعلماء جزاهم الله خير كثير منهم تكلم على الذي يصح والذي لا يصح، واشتقاقها كتبوا فيه العلماء، وموجود ومطبوع، والقضية مدروسة دراسة كبيرة. والحديث الصحيحين إن لله 99 اسما، وعدها في الترمذي: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، لكن بعضها يصح وبعضها لا يصح. نعم. يقول: هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط؟ الجواب: لا لا لا لا لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط إذا كان يشترى بالنقود. يقول: رجل قال لزوجه أنت طالق وراجعها، ثم قال بعد السنة طالق وراجعها، ثم قال بعد السنة طالق وراجعها، وكان في حالة غضب، فهل تحرم عليه أم لا؟ الطلاق يذهب به للمحكمة، ما في فتاوى، هذا قضايا بين الزوج والزوجة تذهب إلى المحكمة. والله قال: الطلاق مرتان، الذي تملك بعده الرجعة، بعدها فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أمين. في أعلى العليين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم: أرجو من فضيلتكم توضيح كيفية أداء الصلاة في يوم النحر وأيام التشريق بمنى، هل هي تكون قصر أو جمع وقصر أو إتمام؟ جزاكم الله خير. صلاة في أيام التشريق للحاج قصر من غير جمع، يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، والذي يقصر من الصلوات ثلاث: العشاء والظهر والعصر، أما المغرب والصبح فلا يقصران، يصليان دائما على حاله. واختلف العلماء هل هذا لأجل النسك أو لأجل السفر، ولكن الاتفاق على أن الحجيج في منى وعرفات يقصرون. نعم، هذا شبه اتفاق عليه. نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليكم ورحمة الله.